أو في غير أوقات النهي، ويسجد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وعند قيام الشمس حتى تزول وفي غيرها من الأوقات، لأن أوقات النهي عن صلاة التطوع إنما هي عن صلاة التطوع التي ليس لها سبب، أما ما كان له سبب فإنه مقرون بسببه متى وجد ثبت الحكم ومتى عدم عدم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول في هذا السؤال: كم عدد المرات المناسبة التي يختم الإنسان خلال هذا الشهر لتلاوة القرآن؟ يقرأ القرآن حسب نشاطه وفي كل فرصة، في الليل، في النهار، في أول الليل، في أول النهار، في آخر الليل، في آخر النهار، في أي فرصة. ويكون همه أن يقرأ القرآن بتدبر وتمهل ونظر، لا أن يختمه 10 مرات أو 20 مرة أو ما أشبه ذلك. هذا هو المهم، بارك الله. ختمه 10 مرات، طيب، لأن جعل كل يوم يأخذ 10 أجزاء أو 5 مرات أو غير ذلك. جزاكم الله خيرا. شيخ محمد حفظكم الله، ما هو الأفضل، القراءة من المصحف أو عن ظهر قلب؟ لكل واحدة منهما مزية على الأخرى. طيب، القراءة من المصحف أقرب للضبط وعدم الغلط والنسيان، والقراءة عن ظهر قلب أحفظ للإنسان، لأن الإنسان إذا قرأ عن ظهر قلب قرأ بقلب وصار لا يتجاوز آية في الغالب إلا وهو قد فكر فيها ونظر فيها بعقله. وأما القراءة في المصحف كثيرا ما تكون بالبصر دون البصيرة، لكن إذا كان الإنسان كثير غلط لو قرأ من غير المصحف فإننا نقول له اقرأ من المصحف لئلا يكثر غلطك في كتاب الله عز وجل. شيخ محمد، هذه سائلة تقول: ما حكم خروج المرأة لصلاة التراويح؟ خروج المرأة لصلاة التراويح في المساجد لا بأس به، لأن النساء كن يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينكر عليهن، بل قال: لا تمنعين الله مساجد الله، لكن صلاتها في بيتها أفضل، بقوله عليه الصلاة والسلام: بيوتهن خير لهن، ولأن هذا أبعد عن الفتنة. اللهم إلا أن يكون صلاتها مع الإمام أخشع لها وأحضى لقلبها وأبعد عن التشويش، فهنا قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وأما إذا كانت تخرج إلى المسجد وتضيع واجب بيتها من مراعاة أطفالها ونحو ذلك، إنها قد تأثم بهذا، لأنها تضيع أمرا واجبا عليها بفعل شيء غير واجب عليها.